يختلف عن الصمدية في حق البشر. الصمدية في حق البشر ان يكون واحد له سيادة مقيدة بالنسبة لبني قوم، يقول لك الكبير بتاع القبيلة او سيد القبيلة، لان القبيلة بترجع اليه عشان يفصل بينها في المهمات او في النائبات او ما شابه ذلك. لكن صمدية الحق صمدية مطلقة، لان اصل الصمد السيد الكامل السوداء الذي ترجع اليه الخلائق، فجميع الخلائق تركن الى الله تبارك وتعالى باسمائه وصفاته في كل اسم وفي كل وصف على حده. يعني في حال الضعف فالصمد في القوة هو الله عز وجل، والصمد في الغنى في حال الفقر، والصمد في الملك وغير ذلك مما ذكر الله من أسمائه وصفاته هو صمد فيها. يبقى الصمدية معنى عام شامل لكل الأوصاف لكل الأفعال التي لرب العزة والجلال. وقد تقدم أن كل كمال ثبت للمخلوق أو لمخلوق فالخالق أولى به. ده قياس إيه؟ الأولى. ابن تيمية يقول ده قياس الأولى، هو عايز يقول يعني أن كل كمال ثبت في المخلوق فالخالق أولى به من المخلوق، بس بشرط. ده اللي ما قالوش الفلاسفة ولا قالوا الجماعة المتكلمون، أن مش القاعدة مش على إطلاقها أن كل كمال للمخلوق يبقى للخالق من باب اولى، لان الاكل والشرب فينا كمال ولا نقص؟ قولوا يا اخوانا ما ينفعش يتصل بالخالق من باب اولى. يبقى كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق اولى به من المخلوق بشرط ورود التوقيف به، ان يرد به نص في الكتاب والسنه. ان كان كمال في حق المخلوق يبقى حق الخالق من باب ايه؟ اولى. لكن اذا ما وردش به توقيف يبقى ما عرفش عمم القضيه وليس حتى في القياس الاولى. يعني ربنا سبحانه وتعالى بنقول يجوز في حق الله قياس الاولى لقوله ولله المثل الاعلى، ولا يجوز في حق قياس التمثيل والشمول مطلقا، انما قياس الاولى هل يقاس على الله تبارك وتعالى باطلاق، يعني باطلاق القياس؟ ها انت فاهم القياس الاولى ولا لا الاول؟ ها ان كان في كمال في حق المخلوق يبقى الخالق من باب ايه؟ اولى. قياس الاولى لما يكون اثنين مشتركين في وصف، يعني اثنين اشتركوا في وصف النجاح، يبقى الاعلى في الدرجه هو الاولى ان يقدم وهو الاول، جاء من افعل تفضيل. وافعل التفضيل ولذلك في الاسماء اللي ثبتت في حق الله تبارك وتعالى زي الاعلى والاكرم وايه تاني؟ الاولى والاحق والاصبر، دي اسماء. في اسماء مطلقه واسماء مقيده. المعرض بالالف واللام ده اسمه تفضيل على الاطلاق، تفضيل على الاطلاق. غير معرض بالالف واللام زي الاكبر والاجل والاصبر والاحق الى والاولى، هذه كلها اسماء بس مقيده لان التقييد فيها ليس على الامر فيه ليس على اطلاق، ولكن على سبيل التقييد بالتفضيل او المفضل عليه. ولذلك بنقول ان قضيه الكمال في حق الله تبارك وتعالى يرتبط ايضا بالتوقيف مش بس العقل. العقل يؤيد واستوعب نعم، لكن ما هوش حكم فصل في ان يقول لك ده صفه وما صفه. لاحظوا معايا النقطه دي يا اخوانا، يعني احنا دلوقتي ابن تيمية في الكلام اللي كله عايز يوضح النقطة دي، بقول لهم دلوقتي مش معنى ان احنا بنقول بان في بعض الأقيسة تصح في حق الله زي قياس الاولى، ان الشخص يعمم ذلك بغير توقيف. هو ابن تيمية عايز يرجع الجماعة دول اللي هم ائمة المذاهب الكلامية اللي كان بيشار إليهم بالبنان في وقت شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن تيمية بيلزمهم نصا وقهرا على التزام مذهب السلف في التوقيف في كل اسم وكل وصف. هو ده الخلاصة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ولقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. والسمع قد نفى ذلك في غير موضع،

ولكن ركب له كابل صناعي، كابل الصناعي ما فيش كابل صناعي، لازم تجيب كابل واحد تاني. واظن زراعه الكبد دلوقتي شغاله، بيعملوا عمليات وكلام من القص. لكن تانيه بيقول بخلاف اليد فانها للعمل والفعل، والعمل والفعل ده كمان في حق الانسان. ولو ثبت اليد في حق الله ورد التوصيف به، يبقى كمان من باب ايه؟ اول. لان اللي مالوش يد نقول عليه عاجز، اللي مالوش يد نقول عليه ايه؟ عاجز. يعني ما فيش واحد ايده مقطوعه ونقول ده انسان سوي، لا ده معاق، ويحطوا له يقطع على الطريق. ان لو هو سايق هو معاق فهو اولى، لانه معاق. فالمعاق بيبقى عاجز واسمه عاجز، يقول لك عاجز بايده، عاجز برجله، عاجز بكذا وكذا. لكن وجود اليد يعتبر في حق المخلوق ايه؟ نقص ولا كمال؟ كمال. اذا كان كمال في حق المخلوق يبقى في حق الخالق من باب اولى. بس احنا قلنا ليه ان في يد؟ لورود النص، لورود النص. لكن لو ما عرفش النص ما عرفش اقوله. يعني الصفات الذاتيه لابد من ورود النصوص التوقيفيه. وهو سبحانه وتعالى موصوف بالفعل بالعمل والفعل، زي ما الانسان موصوف بالعمل والفعل، ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل. لكن عند التجرب كلمه عمل وكلمه فعل تدل على التماسك. انما لو اضيف العمل الى الله واليد الى الله اختلفت تماما عن اضافه العمل الى المخلوق واليد الى المخلوق. ذلك من صفات الكمال، فمن يقدر ان يفعل اكمل ممن لا يقدر على الفعل. يعني لما مصطفى موصوف بالعمل والفعل، من باب الترابط لا، يعني بالنسبه للعمل والفعل من باب الترابط، بس هو ربنا ذكره مره عمل ومره فعل. نعم. اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا، عملت ايدينا انعاما يفعل ما يشاء، فعال لما يريد. فمن يقدر ان يفعل اكمل ممن لا يقدر على الفعل. وهو سبحانه منزه عن الصاحبه والولد وعن الات ذلك واسبابه. وان كان الشخص فينا وجود الصاحبه والولد في حقه يعتبر كمال ولا نقص؟ ها؟ رد يا اخواني. يعني لو قعد لغايه سن ال50 ما اتجوزش، اقول لك ده معيوب، اكيد ده في عيب من عيوب النكاح. او لو واحده مثلا قعدت عني ست ولا حاجه، اقول لك يعني اصل مش جميله قوي، اصل ما اعرفش ايه، اصل كذا وكذا. واحيانا تكون مبتلاه، لكن الزواج في حقها بتبقى فرحة وكمال وعرس والعريس والعروسة وهيصة وكل حاجة. خد بالك ازاي ده كمال ولا مش كمال؟ كمال في حق المخلوق. فالإنسان وجود الصاحبة والولد في حقه يعتبر كمال، لكن ما يقدرش نقول كده في حق الله عز وجل، من باب أولى. لأن الله تبارك وتعالى نفى عن نفسه ذلك، قال لم يلد ولم يولد، أن يكون له ولد ولم تكن له إيه؟ صاحبة. نعم. وهو سبحانه منزه عن صاحبة ولده وعن آلات ذلك وأسباب. وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم للضعف والعجز الذي ينزه الله عنه، بخلاف الفرح والغضب. شوفوا ابن تيمية، يعني الحزن والبكاء بيبقى نقص، مش كده؟ حتى في حق الإنسان لما واحد يبكي ويحزن يقول لك يا اخي خليك راضي كده، تحمل المسؤوليه، اقول لك ازاي؟ انما لو فرحان او غضبان ده يعتبر في حق الكمال. يقول لك فلان ده فرحان على طول ما بيزعلش ابدا، حتى المواقف اللي تستدعي الزعل ما بيزعلش. يعني لو ابنه مات يفرح؟ لازم يزعل، اخد بالك ازاي؟ لو اقرباءه ماتوا يفرح؟ بل من صفات الكمال في الانسان انه يغضب ويفرح. إذا كان ده كمال في حق الإنسان، نقول في الخالق من باب أولى لورود النص، بأن الله تبارك وتعالى يغضب ويفرح، فإنه من صفات الكمال. فكما يوصف بالقدرة دون العجز. خلي بالكوا هنا بقى، ابن تيمية بيرد على مين؟ على الأشعرية. بيقول أنتوا وصفتوا ربنا بالقدرة دون العجز، وبالعلم دون الجهل، وبالحياة دون الموت، وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى، وبالكلام دون البكء. فكذلك يوصف بالإيه؟ بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء، من باب

وده اللي وقع فيه الممثلة وقع فيه المعطلة. ووجب لها ما وجب لها، يعني يجب للمخلوق ما يجب للخالق في هذه الحالة طبعا. فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المحدث المخلوق من العدم والحاجة. يعني لو فرضنا أن كان كل حاجة بتتقاس على الخالق زي المخلوق، فهنطبق أحكام الخالق على المخلوق ونطبق أحكام المخلوق على الإيه؟ على الخالق. وده بالضبط فكر مين؟ مين اللي قال ابن عربي؟ كويس، أحسن، ده فكر ابن عربي. ابن عربي عايز يجعل الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق وحدة واحدة. يقول لك خالق يطلع بصورة مخلوق ومخلوق هو أصلا خالق، فلو نظرت على إنه مخلوق ونسيت إنه هو خالق يبقى أنت أشركت. ولو نظرت على إنه هو خالق، يعني لك لو نظرت للوحدة دون الكثرة أشركت، ولو نظرت للكثرة دون الوحدة يبقى أشركت. لأن ما فيش ثم إلا الله، ما فيش أصلا هناك إلا ربنا سبحانه وتعالى، بس هو أحيانا يطلع في صورة كثرة ويبقى مخلوقات كثرة. يعني إيه؟ مخلوقات كثيرة، يعني معنى كلمة كثرة عنده يعني مخلوقات كثيرة. يقول لك يطلع بصورة مخلوقات كثيرة وانتوا شايفوا ان هو مخلوقات، لا، في الحالة دي لو بصيت على دي مخلوقات يبقى انت كده اشركت. ما تنساش الوحدة في الكثرة والوحدة في والكثرة فين؟ في الوحدة. فهذا العالم كله هو الله وما فيش حاجة اسمها مخلوق، وهذه المخلوقات كلها هي الله نفس الكلام. ولذلك بنى كل فكره على هذه الفلسفة الضالة ان مفيش حاجة اسمها خالق ومخلوق. حتى كان بيعيب على مين؟ بيعيب على اصحاب الحلول والاتحاد، اللي هو فكر الحلاج ابن منصور و الجني اللي اسمه ابو يزيد البسطامي وغيره، اللي بيقول لك ايه؟ ان ربنا بيحل في الانسان والانسان بيحل فيه الحق سبحانه وتعالى، فكر الحلول والاتحاد. يقول لك لا، هؤلاء ما وحدوا الله، ان يكون يقول ان في اتحاد بين ذاتين فقد اثبت وجود اثنين، مش كده برضه؟ ان هما اثنين وكل واحد دخل في الثاني فاصبحت وحده. يقول لك الاصل فكرهم غلط، يقول لك ان في الهين او في ذاتين، في ناسوت ولاهوت ودخل بعض. لكن عند ابن عربي لا، يقول لك هو لاهوت او هو اله واحد بس بيظهر في صوره انسان او حيوان او جماد تعرضه عن قولي او غير ذلك من المخلوقات، فيظن الظان انه مخلوق وهو في الحقيقه خالق. فهمتوا الفرق بين الاثنين؟ يعني فكر ابن عربي بتاع واحد متفهم الفرق بين الاثنين؟ انا بقول الكلام ده لان ابن تيميه بيجرجر الناس دي المتكلمين الاشعريين عشان يقول لهم ان فكركم في النهايه فكر مين؟ اقرب الى فكر ابن عربي والفلاسفه والزنادقه. ده القصد من كلامه في النهايه، وهم تقول ان الخالق هيجري عليه احكام المخلوق، يبقى جعلت احكام المخلوق هي احكام الخالق واحكام الخالق هي احكام مين؟ المخلوق. والفكر ده فكر مين؟ ابن عربي، اللي بيقول ان هذا العالم هو الله، هو الله. خليني اضرب لكم الفكرة اكتر عشان اوضح لكم ان الفرق بين فكر ابن عربي وفكر اصحاب الحلول والاتحاد. اصحاب الحلول والاتحاد عندهم وجود اثنين يحب بعضهما بعضا، زي ما تقول محمد وابراهيم بيحبوا بعض، فمن شدة الحب بينهما يحل احدهما محل الاخر. زي ما تقول ان واحد بينادي، قلت لكم المثل ده قبل كده، على فواتير، فين ابراهيم؟ ومحمد موجود ساعتها، فيقول انا هنا. هل هو ابراهيم؟ لا، انما عبر بانا لانه صديقه وحبيبه، فيحل احدهما محل الايه؟ الاخر، فيقول انا. حل احدهم محل الاخر بسبب شده الحب، فده الحلول. يقول لك انا وابراهيم واحد في اي مكان هيسد فيه، اخد بالك ازاي؟ ده اسمه حلول واتحاد، حلول وايه؟ واتحاد، بخلاف ابن عربي. ابن عربي لما انت

ومبث على كل مكان في العالم. والقنوات دلوقتي بيقول لك واحد من رجال الاعمال ممكن يفتح قناه لو ان الرئيس العام قال له فلان افتح لنا قناه هيفتح حاجه. فلا ادري لماذا هذا التقاعس. ومن حق الجمعيه هنا الان ان يكون لها برامج حتى في القنوات المحليه. القنوات المحليه وهم بيطالبوهم هم بذلك. لو ايام الشيخ صفوت نور الدين الله يرحمه كانوا بيطالبوا ان يكون في ناس ياخدوا ساعتين في القنوات المحليه اللي بتبث ارضي وده من حقهم. دي جمعيه مشهره ولها حق وعدد فروعها كبير في المنطقه العربيه. فنتمنى ان اخواننا بس يبقى عندهم الهمه العاليه في نصره دعوه التوحيد من هذا المكان العريق. لكن اللي في ايدينا احنا بنعمله بنحاول بقدر المستطاع. لو الامور في ايدينا كانت اتغيرت فنسال الله تبارك وتعالى ان هو يجعل هؤلاء الاخوه سبب في التغيير وربنا يعينهم ويوفقهم ويجعلهم ان شاء الله عز وجل سببا في نشر رسالة الإسلام إلى العالم أشمل. وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه. فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته والله سبحانه وتعالى أعلم. ابن تيميه عايز يقول لهم الكلام طبعا اللي انا قريته ما هو صعب. هو بيقول احنا دلوقتي ما هو ده بسط لما يجب ان نثبته لله عز وجل. احنا طريقتنا ايه؟ خلاصه في كلامنا ده اللي عايز يقوله ابن تيميه المقصود هنا ايه؟ ان نثبت ما اثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه عن ايه؟ عن نفسه. مع ان الاثبات يتضمن نفي ضده والنفي يتضمن اثبات المقابل لان في صفات ثبتت لله بننفي ضدها على طول وفي اشياء نفاها الله عن نفسه تثبت كمال المقابل واحنا قلنا الكلام ده في المره اللي فاتت. طب ما لم يرد نفي ولا اثبته بالعقل بقى اقول انا ما اقدرش اتكلم فيه ولا الزم فيه حد زي ما الاشعريه عملوا والمعتزله والجهميه والناس دي اتوقف فيه ولا اثبت لله الا ما اثبته لنفسي ولا انفي الا ما نفاه عن ايه؟ عن نفسي. نيجي بقى للقاعده السابعه. يقول شيخ ابن تيميه قاعدة السابعة أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا. ما دل عليه السمع يعني إيه؟ ها؟ كتاب السنة أو التوقيف يعني. يعلم بالعقل أيضا يعني أستطيع أن أثبت ما ورد في الأدلة النقلية بالأدلة العقلية. والقرآن يبين ما يستدل أو ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه. يعني دلوقتي هقول لكم على قضية جميلة جدا. ابن تيمية بيقول قبل ما نتكلم عشان تتابعوا الكلام بتاع الشيخ ابن تيمية وركزوا معايا في الكلام ده. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن ليس الدليل النقلي هو ما ورد في القرآن فقط. يعني ربنا سبحانه وتعالى خاطب العباد بذكر أوصافه وبذكر أسمائه وخاطب عقول العباد بما يقتضي إثبات أسمائه وأوصافه. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلا إيه؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. خلق إثبات للخلق وإثبات للتدبير. يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهنا أثبت العلم وأثبت القدرة وأثبت صفة الخلق. الصفات دي هل اثبتها بالنقل فقط ولا بدلاله العقل داخل النقل؟ شوفوا هنا ازاي يعني تاني عايز يقول مش بس حكاية إثبات الصفات بالنقل أو بالقرآن، لا ده حتى داخل القرآن يرشدنا الحق سبحانه وتعالى من خلال مخاطبة العقول إلى تأييد المنقول. واضح النقطة دي؟ يعني تأييد النقل اللي هو في القرآن والسنة من خلال حتى الدليل نفسه. أنا أقول لك أثبت إن ربنا موصوف بالعلم والقدرة نقلا وعقلا، لأن مش ممكن هيخلق إلا إذا كان عنده علم وعنده إيه؟ قدرة. يبقى الدليل اللي ورد به النقل مش دليل نقل بس، لا ده دليل نقلي ودليل عقلي. هم عايزين يقولوا لا الدليل العقلي مستقل عن الدليل النقلي. الأشعرية بيثبتوا أدلة عقلية محضة ثم بعد ذلك ينظرون إلى النقل، فمتين يقول لهم لا أنتوا فاهمين غلط. أنتوا فهمتوا قصدي يا اخوانا؟ العشاء ولا إيه؟ أنا أرى أن احنا نقف عند القاعدة السابعة لإرهاقي أنا لا والله يا شكادة أنا بس مرهق

بيرد علينا في الكتاب على ان عايز يصحح الاسماء المشهور، وبيقول ان الاسماء المشهوره كل اسماء صحيحه، واللي يقول انها فقط دعوى باطل. فالدكتور المصير احنا عملنا كتاب في الرد على الدكتور المصير اسمه الرد الميسر على بيان المصير وارائه الاعتزاليه واقتراعاته الذهبيه، ده اسم الكتاب والحمد لله خلص وهو الان في المطبعه. فعلى الاسبوع القادم لعله يكون متوفر. الكتاب الرد عليه رد علمي ومنطقي بحيث ان اي واحد يستطيع ان يناقش فيه. فالاسئله اللي هو طرحها او الشبهات اللي طرحها محتاجه لاجابه. احنا الحمد لله جهزناها في الكتاب، لكن الرد عليها مشافهه من خلال سؤال الاخوه والاجابه عليهم هيكون امر طيب. فاتمنى ان شاء الله اخواننا اللي عندهم حرص ويرغبون في ان يتعلموا قضيه من اشرف القضايا واعظم القضايا اللي كانت من اصعب القضايا ايضا. يعني الى وقت قريب قبل بحث الاسماء الحسنى كان الكلام فيها يعتبر يعني دائره مفرغه ومغلقه، واحنا نفسنا الواحد يخاف ان يتكلم فيه. الله يكرمك. قد تقدم ان الولادة مقياس جمال وكمال في حق المخلوق، فكيف يكون كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق اولى به؟ ما احنا قلنا بشرط التوقيف يا ابني، ما تنساش دي. ما معنى قوله تعالى ثم استوى على العرش، خصوصا انهم فسروا على العرش انها حادثه؟ بعض اخواننا بيقولوا لا انا ما اقصدش كده، بيقولوا ان كلمه ثم استوى لا تفيد الترتيب والتراتب. انا قلت لكم قبل كده ايه الفرق بين العلو والاستواء. العلو صفه ايه؟ ذات، والاستواء صفه فعل. الاستواء تعلق بمشيئه الله، وكل ما يتعلق بمشيئه الله جاز ان يفعله الحق او لا يفعله. فقبل خلق السماوات والارض في سته ايام، قبل خلق السماوات والارض، واحد يقول لك ربنا سبحانه وتعالى استوى على العرش. طب قبل ما يستوى العرش كان فين؟ كان عالم فوق كل شيء، فوق العرش والماء وكل شيء. فلما خلق السماوات والارض في سته ايام استوى على العرش، قال ثم استوى على العرش. والتعبير بثم يفيد التركيب والتراك على ان ثم صفه فعل. فواحد يقول لك لا، لو قلنا كده يبقى قبل كده ما كانش على العرش، لان مش قادر يفرق بين وصف الذات ووصف الفعل. فاللي يقول لك لا ثم لا تفيد الترتيب والتراخي، وان ربنا على العرش على طول مستو عليه على طول، يبقى ده مش قادر يفرق بين صفه العلو وصفه الذات وصفه الفعل. كده بفهم على طول ان هو ما درش الفرق بين صفه الذات وصفه الفعل. فصفه الذات يقول لك الفرق بين علو والاستواء، اقول لك كل استواء علو وليس كل علو ايه؟ استواء. كل استواء علو ويشمل مع العلو معاني اخرى زي الملك، احاطه، تدبير، تقدير، امور تتعلق بابتلاء العباد، ملك في رعيه في مملكه، وفي مستخلف ومستخلف ومستخلف عليه، غير ذلك من هذه المعاني اللي ربنا سبحانه وتعالى لما قال الملائكه دي ان جاء ربك ليك. هنا القصد من الاستواء. اما قبل الاستواء على العرش فكان عالم فوق عرشه، فالعلو وصف ذاته والاستواء وصف فعله. وثم للترتيب الطرفي انه قول اللغه. فاللي يقول لك غير كده يبقى الامر محتاج لاعاده النظر مره ثانيه في موضوع الاستواء والعلو. فحكايه حادثه، صفه حادثه، ايه اللي صفه حادثه؟ صفات الافعال هم بيسموها لو اثبتناها لله يعني بيسموها حلول الحوادث بالله. فينفون صفات الافعال زي النزول والمجيء والاستواء. يقول لا دي صفة فعل، ما تقولش عليها اسمها حادثة، ايه اللي حادثة؟ حادثة تتعلق بمشيئة الله، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. وصف الفعل ما بنسميش حادث، لأن الحدوث لفظ مجمل بيختلط بين وجود المخلوق وخلقي وإيجادي وبين وصف رب العزة والجلال. فاللفظ المجمل اللي زي كده نبعد عنه. هتقول لي ربنا سبحانه وتعالى تحل به الحوادث عشان بينزل الى السماء؟ نقول لك لا ده كلام باطل. ربنا ينزل الى السماء وحكايه حلول الحوادث ديت اختراع منك انت، لكن ربنا سبحانه وتعالى متصل بصفات الذات وصفات الافعال. واضحه النقطه دي؟ كيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعات يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظل، سبعات يظلهم الله في ظل عرشه؟ المقصود بالظل ظل عرشه من ظل الله عز وجل.